يعني لو انا افتقرت وتوفي على مال الامة اخد فتفيت، اخد على قدر القوت الضروري، هضما لا هضما، مش فاتح كده على البحر خالص عمال يبلع، لا ما فيش الكلام ده عند من يخاف الله سبحانه وتعالى. اذا هنا الوصايا عندنا: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والحكم الفقهي هذا الذي يأخذه الوصي، أهو أجرة يجب أن يردها أو هو قرض يجب، أهو قرض يجب أن يرده لمال الأمة أو للفقير، أو هو أجرة يستحقها لا يردها. رأيان للفقهاء. نكمل نستكمل الوصايا وننتقل. يقول هنا ايه: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهنا قال بإذا، ما قالش إن، لأن دفع المال للفقير للوصي لليتيم لازم يرجع له. لاحظ التعبير لإذا، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الإشهاد هنا فرض. ليه؟ لأن اليتيم ليس له من يحميه، يتيم أمواله في عبك معاك، وأنت الوصي وأنت المتصرف، ليس له رقيب عليك، يبقى أنت متهم. مش متهم يعني هذا نقص، لا، يعني أنت محل، يعني محل اتهام، لأنك أنت القوة المسيطرة واليتيم هو الطرف الضعيف، ليس له أحد، يبقى لابد أن تشهد. يعني ما تيجي كده في الخفاء: يا ولد ليك 30,000 خدهم. ممكن تقول له خدهم وما يطلعوش 30، يعني يبقى تشهد. فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الوصية الأخيرة بعد كده بآيتين 8، عشان الحساب، ما هو الشهادة بس ماشي، إنما حسيبا يبقى شهيدا وحسيبا. ده علم لوحده، علم اسمه إيه؟ تذييل الآيات. عاوز اللي يعمل بحث كل آية آخرها: وكان الله على كل شيء قديرا، وكان ربك غفورا رحيما، إن الله عزيز حكيم، غفور رحيم، هنا حسيبا، في وكيلا. كل ختام آية بنص من القرآن له ارتباط بمحتوى الآيات. عاوزة طبعا اللي يفرفش نفسه كده وياخد له سهرة كده في ليلة في 5-6 آيات بس ويقراهم في الألوسي، يا ولد على العلامة الألوسي. العلامة الألوسي هيشدك إلى 6 تفاسير يطلع منك راجل. ما أنت راجل برضه، وتقول أنا الإمام القرطبي، بس قرطبي إيه؟ قرطبي بس كده بالتسمية، أو القريطبي إذا كان يعني حاجة، لكن تبقى إمام قرطبي لما تتقن لغة عربية، وتتقن علم البلاغة، وتتقن علم استخراج الآيات والأحكام والاستنباط، وشغلانة شغل كتير. ويجي عند آخر الآية: لما قال وكفى بالله حسيبا، لأن هذا السياق في الآيات يعني يقتضي أن يكون الوصي يستعد للحساب والمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، يتناسب النجي كده. طيب هنا تعدهم هتلاقيهم 8 قبل كده 3، وآتوا النساء، وبعد كده بيقول لك وابتلوا اليتامى 9 فادفعوا لهم أموالهم، لا قبل كده 4 فادفعوا لهم أموالهم 5 لا تأكلوها صلاهم ضرا 6 ومن كان غنيا فليستعفف 7 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 8 فإذا دفعتم فأشهدوا 9 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أدي 10، هم 10 وصايا. لا تجد هذه الوصايا مجتمعة إلا في صلاة النساء. ماشي. الآية اللي قبل كده كانت عاوزة كلام كتير قوي: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقبل منها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقبل منها: فانكحوا ما طاب لكم. خلصنا احنا الكلام ده ولا نعيده تاني؟ اتكلمنا على تعدد الزوجات. لا، ليه بقى؟ انت عاوز تعمل معركة حامية الوطيف؟ ده الشيخ كان بيقرا سورة النساء وبيصلي كده قيام الليل، فلما زوجته جت تصلي وراه وعرف ان الهاني موجودة، فلما وصل الى قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، راح موطي صوته قوي يعني كان عاوز يقرا في سره يعني. فطبعا اصل الشيخ يعني ممن يخاف، يقول لك ساعتها بقول لك الحديث من خاف ايه ادلج. لا، ده سالم، دي لغتنا احنا كمصري، في حديث من خاف ادلج. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. يعني اللي عاوز يشق طريقه يجري فيه يمشي فيه وخايف لا يطلع عليه النار أو كده بيسرع يسرع يعني. طيب المهم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هل الأصل الواحدة ولا الأصل التعدد؟ رأيان للفقهاء. الغالب أن الآية هنا صريحة، فانكحوا ما طاب لكم، البداية هي مثنى وثلاثة ورباع. وهتعمل زي الشيخ اللي راح كاتب ورقة كده كاتب على التعدد، تعدد حطها في المطبخ فلا سكين عليها كده برضه، قلت له هذا هذه بتلك، يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يعني لو اتكلمت على دي هيتلاقي الرد الفعلي ده. طبعا الاخوات مش كده، الاخوات ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. تعال بقى نتكلم على الواحدة مشروطة فعلا، فواحدة جاية بشرط، فإن خفتم ألا تعدلوا، فواحدة خايف عشان ما تعدلش، ما انتش قادر على العدل، يبقى هنا الواحدة. أما الأصل أن تكون عادلا وألا تخاف، وأن يكون الباب مفتوحا مثنى وثلاثة ورباع. طب العدل دي هتيجي واحدة من الأخوات تقول طب ما هي نفس الصورة اللي ربنا ذكر فيها، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإذا انتفى العدل انتفى التعدد. لا، هذا العدل المنفي الميل القلبي الذي لا تملكه أنت. واحد متجوز اثنين، واحد بسم الله ما شاء الله حفظ القرآن حفظ الحديث حفظ الفقه، يعني السيدة عائشة كانت فقيهة زوجات رسول الله تتميز عن كل غيرها، ولو ان الغيرة برضو موجودة، خد بالك ان النساء الغيرة عملت مشاكل. الرجل العالم بيقول لك القرآن الكريم لما اتكلم عن نصرة رسول الله مع المشركين في المعركة الشديدة الشرسة، قال له هو الذي أيدك به بنصره والمؤمنين، بس اثنين. ولما النساء وهن أطهر طبقة في النساء على وجه الأرض زوجات رسول الله عملوا مظاهرة، بس مظاهرة ما فيش معركة، مظاهرة، ربنا قال له إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. في القوات المشحونة دي بسم الله ما شاء الله أستغفر الله. يعني هنا بيقول لك بقى دي أدل على إن يعني خطر دينجر، اكتب عليها كده خطر، وطبعا لازم تخاف. الشيخ بيضحك عليا أنا عارف، مبسوط من الكلام ده ولا أجيب لك كوباية الشاي؟ الواد أبو طاقية زرقاء ده، ايوه الشيخ الحلو الوسيم ده، اوعى تكون متجوز اثنين وخايف تتكلم. ها؟ لسه بنص دين؟ لا احنا ما نرضاش كده بقى. لا على نص دين الاربعه، طب هي كفايه واحده بس ابدا. طيب اذا الواحده مشروطه، والميل والعدل المنفي الميل القلبي، والحديث لرسول الله هذا قسمي فيما املك، اللي يملك في الدنيا الطعام والشراب والكساء والسكن والعلاج وهو ده يملكه، فلا تؤاخذني فيما لا املك. يبقى الرجل ان تزوج اثنين او ثلاثة او اربعة نقول له تعدل فيما تقدر عليه. ايه اللي يقدر عليه؟ الخمس ضروريات اللي احنا بنقول لهم دايما الرجل مكلف بيهم، طعام وشراب، ما اخذ من قوله ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، لما كان سيدنا ادم في الجنه كان مكفول له كل الايه؟ كل الامكانيات، سكن وطعام وشراب، وما فيش مرض في الجنه مش محتاج علاج، ومتعلم مش محتاج تعليم. لكن بره الجنه قال له فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، انت اللي هتشيل المسؤوليه كلها. الفقهاء قالوا طعام وشراب، كساء، سكن، علاج، تعليم. تقدر تجيب له كل زوجه من هذا، جبت هنا تلفزيون مفسديون هات مفسديون هنا كمان تلفزيون مثلا، هتجيب هنا مكتبه اسلاميه هات هنا مكتبه، خليها في الكلام الحلو مكتبه اسلاميه، هتجيب هنا مثلا كساء هات كساء، يعني اعدل في هذا، طعام وشراب ميزانيه ميزانيه، علاج كده. بس برضه خد بالك لو انك انت عندك واحده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك طويله عريضه والتانية يعني متوسطة، هتجيب لي دي اكس اكس اكس اكس لارج، اربعة اكس لارج، والتانية طبعا هتجيب لها اكس لواحد، هتجيب لها ميديم او سمول، لا بعض يعني العدل هنا مش معناه انك تجيب خمسة متر هنا وخمسة متر هنا، لا، على قدر هنا محتاجة قد ايه ودي محتاجة قد ايه. لان ده كل حجم ياخد على قد. عاوز تقول يا شيخ ابو دجن طويله لا طب ما هو العدد امراه عندها اربع عيال والتانيه ما عندهاش يبقى ميزانيه الزوجه دي مثلا 200 جنيه ودي 200 جنيه ولكل ولد 100 جنيه يعني طبعا ما هو لازم هي الاسره اللي عندها خمس اولاد زي الزوجه اللي لسه ما عندهاش الا طفل واحد لا ما هو العداله اعدل شوف حوائج دي ايه وحوائج دول ايه واعطي الحاجه الاقرب الى العداله اللي يحكم بها العرف. واختلاف في البيئه برضه يعني واحده ساكنه في عباس العقاد او في المعادي في الاحياء الراقيه غير اللي ساكنه في حي مثلا متطرف شويه شعبي شويه برضه لازم تساوي او تقارب يعني تعدل فيما تملك. تقولش بقى ديت اديها 1000 جنيه وده اديها 300 لا يعني اعطي فيما فيه يعني المقدره المساواه. خلاص انتهينا من هذا. فان خفتم الا خلاص انتهينا. اتوا النساء صدقاتهن. خد بالك من صدقاتهن. ما ينبغي لاحد ان يعتقد ان الصداق صدقه مساعده. لا الصدقات بضم الدال غير الصدقات غيرها خالص تماما. الصدقه ما تنفقه تطوعا سبيل الله كده. لكن الصدقه بضم الدال الصداق المهر وهذا فرض. كلمة آتوا فعل أمر يبقى هنا أمر للإيه؟ للوجوب. دفع الصداق فرض عليك إلا إذا كانت المرأة كريمة الأخلاق. لو أن القرآن بيقول فإن طبن لكم ما قالش فإذا ما قالش فإذا هي حقها تخدم. شرط لها مؤخر 10,000 20,000 بمجرد الزواج والدخول يلزمك هذا المؤخر. بيبقى في تراضي ان هي هتتركه لك لحد لا قدر الله الى طلاق او الى موت او الى كذا لكن هي تستحقه بالزواج لان بالعقد بتستحق قد ايه؟ نصف المهر بالعقد فقط. زي ربنا بيقول وان طلقتمونا من قبل ان وان طلقتمونا لحد ما فنصف ما فرضتم ده في سوره البقره الايه دي ما هي المهم العقد يجب نصف الصداق بالدخول يلزمك الصداق كله الا اذا كانت هي ما شاء الله تقول لك انا زوجي انا متناجله لك عن نصف الصداق انا يعني احنا خلاص بينا اسره واحده ونفاميلي زي ما بنقول والمصلحة واحدة خلاص ايه احنا بنعفيك زي ربنا. فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ان طابت نفسها عن جزء او عن كل خلاص ايه تقبل هذا. فواحد يقول لي الله بيقول فكلوه طبعا لو حد تاخده واشتري بيه شقة او اساهم او اجيب بيه ملبس ما ينفعش لان القرآن بيقول فكلوه. لا كلوه هنا ليست على سبيل الحصر انما لان الغالب هو الانتفاع بالاموال في الاكل والشرب. انما لو اخذت المبلغ من جزء من الصداق فاي منفعه لك هذا بس تطيب نفسها. ما تعملهاش انت بقى الحيل لما تخليها غصب عنها هي التي تتنازل. هذا ليس من الاسلام. الاسلام كفل لها حريه التملك وحريه الراي. تقول لك خد نصف المهر انا متنازله كتر خيرها تشكر وتبقى بنت الاصول. وسيدنا عمر بيقول ايسرهن مهرا اكثرهن بركه الى اخره. قول انا قلت لك انا متنازله عنه خليها تكتب لك ورقه ما دام انت خايف عشان ترجع في كلامها وتقول لك انا لا انا كنت مش واخده بالي انا كنت تايهه كنت غفلانه كنت نجوى. كان يعني في ناس كتيره لما تتنازل عن 20,000 يا لما تغضبها بعد كده ده انت من غير ما تقول لك انا متنازله ده هي نفسها لو انت انفقت كل ما لديك ثم رات منك سيئه واحده. بيحصل بقى من البعض ما نقدرش نحكم لان ما فيش في المسائل دي تعميم. خد بالك لما تصدر حكم في قضية ما تصدروش عن من الانصاف ان تقول البعض كذا والبعض كذا. القرآن كذلك القرآن لما اتكلم عن اليهود والنصارى ما قالش كل اليهود سيئين قال ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فده حقيقة يعني لا تحكم على زي ما الشيعة النهارده. هل الشيعة كلهم يعني سيئوا التعامل والأخلاق؟ لا، منهم الزيدية وسكان اليمن في اليمن الآن ما شاء الله محترمين، ومنهم من يقول إن عليا صحابي وأبو بكر وعمر صحابي بس علي أفضل، لكن ما يكفرش بقى زي الشيعة الإيران النهاردة يكفرون من لا يكفر أبا بكر وعمر. طبعا يعني سفسفة زايدة عن الحد. تعال بقى نتكلم على صدقاتهن اللي هي الايه المهر. قول يا شيخ. الصداق كل ما يتفق عليه للمرأة مقدم ومؤخر كله يعتبر صداق. ولاحظ ان تجهيز الشقة ليس على المرأة، جهاز الشقة والاساس والبيت وكل ده على الرجل. فيش دولة تخالف الا باكستان. يا سلام لو تروح هناك تبقى مسعد. الزوج يتزوج البنت هي اللي تجيب الشبكة لمين؟ لأمي واخواتي، وهي اللي تفرش الشقة وهي اللي تجهز كل الاساس اللهم الله. الراجل يعمل ايه؟ راجل يقول لك انا كفانا موظف وخلاص. هي اللي تجيب له كل الحاجات دي بس المقابل ايه؟ الا يفكر في اخرى. او الشرط ده غلط، نقول لهم العقد صحيح والشرط ده يتلغي براحته. لا طبعا كل بلد فيها عادات وتقاليد. المهم تعال بقى الى ايه، نكمل الايات. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا، تعرف نفسا ايه؟ طبن نفسا زي انا اكثر منك مالا، تبقى مالا هنا ايه؟ تمييز. اصل الجملة انا مالي فلوسي مالي اكثر من مالك، انا اكثر منك مالا، تبقى مالا تمييز. هنا ايضا طبن لكم عن شيء منه، طبن نفسا كأنه قال طابت نفوسهن بذلك. يبقى المرأة اذا اعطتك هذا بنفس راضية وبحرية تقبل، لكن بالضغط هيجي لك بعد كده يا لا ترث، لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. بعد ذلك نجد الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. آية عودة الأمة تنتبه لها، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. أكثر المفسرين قال أموالهم، يعني المراد بأموالكم مش بتاعتنا احنا. ما يعقلش إن أنا هدي أموالي لواحد سفيه وأقول له خد اتصرف زي ما أنت عاوز، لا. ده المراد على رأي الأكثرين لا تترك السفيه يضيع ويبذل ويسفع في امواله هو. ليه؟ لانه فرض من الامه ومراقبته فرض على الجميع. الامه كل امه واحده، لما تلاقي ابنك بيتصرف غلط انت مسؤول، الوالد في الاسره بيتصرف غلط الاسره كلها مسؤوله، ولي الامر لو كان بيسرق يسرق او بيسرف او بيبذل لا تتركه، لا تترك معه المال. وكان النص ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، ما تتركوش يبذل ويضيع ويبدل في الفلوس، امسك احجر عليه ولو كان مش تبعي. ايوه لكن من الامه مش مسلم. الامه كلها مطالبه ان تكون مراقبه على كل تصرفات الكل. انا مش بتجسس عليك، بس ان علمت ان الجار يبذل لازم نتدخل في وقف هذه السفهات. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، اي اموالهم التي هي كاموالكم. الاسلام جعل مال الغير، جعلك انت مسؤول امام الله عن التقويم، كان مال الغير مالك انت اموالكم. ولذلك بعدها بيقول لك ايه؟ التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. انا حد اللي يصرف منها ليه لو كانت فلوسي انا؟ ده بيقول لك اوعى تترك السفيه يضيع فلوسه، احجر عليه واديله اللي هو عاوزوا الضروريات بس، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. بس لما تمسك ماله تقول له تعالى بقى نشف الميه عليك سيبك تموت، لا. اذا حجرت على سفيه فاعطه ما يريد، مش ما يريد يعني ما يريد، اعطه ما يلزمه، ما يح الله يفتح عليك ما يحتاج اليه. انت يا ابني عندك 50,000 ابوك سيبها لك، او انت يا فلان يا جارنا عندك دخل كبير يكفيك قد ايه؟ 3-4,000 بس، يبقى الباقي لازم يبقى فيه، يبقى فيه توجيه له. تملك رقابه، تملك رقابه. ولكن انا بستغرب الى الان البنوك عندنا فيها مستشارين حراميه كبار جدا بياخد بال 200,000، بيعمل بيهم ايه؟ بيقدم للامه ايه؟ ما بسمع كلامنا من بعض البنوك بقول فين وزاره الماليه؟ يقول لك مستشار في بنك كذا بياخد 200,000 ومعين ابنه ومعين اخته ومعين ابن اخته، ايه ده؟ ووزير الماليه بياخد 3 مليون بيعمل بيهم ايه؟ ايه اللي الخدمه للامه ان ياخد 3 مليون تنفق على 1000 واحد؟ ده ينبغي ان يؤخذ على ايدي هؤلاء بشده، والا هذا سرقه وغصب من مال الامه. في سيدنا عمر رئيس الدوله حاكم الامه الخليفه يقول لك ان استغن ان است اذا سلام، ما فيش اذا استغنيت، ان استغنيت استعففت، مش هيستغني ابدا. واذا افتقرت اكلت بالمعروف قضما لا هضما، ما كملتش انا الجمله، فاذا ايسرت قضيت. كمان اللي هياخده من مال الامه وهو امير الامه مش اجره انما قرض، ان اغناه الله يسدده وان لم يغنه امره الى الله. شوف شوف الاسلام يربي قمم الرجال، ومع ذلك سيدنا عمر لما جه يموت يستنجد بسيدنا حذيفه اللي النبي جعله ايه؟ سردار، امين، لا مش الواحد، امين سر رسول الله. اخفى رسول الله اليه اسماء 14 من المنافقين، وقال له يا حذيفه لئن عشت لترين منهم ما لا يرضي، هتشوف منهم بلاوي. وفضل سيدنا حذيفه محتفظ بالسر ده لا يعرفه احد. ولما حضرت عمر الوفاه في مرض موته قال يؤتني بحذيفه لكون اسمي من ضمن دول. شوف رغم العدل ورغم الاخلاص ورغم التقوى التي افاضها على الامه، وهم ايه؟ سيدنا عمر كان بيحكم منين لفين لفين لفين؟ ولا اللي جه بعد منه حفيد بنته او ابن حفيدته، سيدنا عمر جوز به ابن عاصم لبائعه اللبن اللي قالت ايه؟ اذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. شوف المراقبه الصحيحه. بنت بائعة اللبن، بنت بائعة اللبن، سيدنا تزوج احد منكم تزوج، سيدنا عاصم تزوج، انجبت ليلى، يبقى ليلى بنت عاصم ابن عمر، ليلى دي ام عمر بن عبد العزيز. جابت عمر بن عبد العزيز بنزول عمر زي عمر الكبير، طلع لجده. عزمتم او يعني اتجهتم الى عبد العزيز بن مروان فزوجتموه بنت عاصم فاتت لكم بعمر ملفوفا في ثيابه، جابت لكم عمر من طراز جديد كمان. عمر بن عبد العزيز بيحكم من تركيا، درس جغرافيا، تركيا دي فوق قوي، الى اليمن تحت قوي، الى شرقا الى ايران الى مراكش المغرب، مش مصر بس، ده مصر وتونس والجزائر والمغرب، كل المساحه دي كلها عمر قعد 30 شهر، سنتين ونص، حكم بالاسلام، بانت له الدوله. يقال ان كانت الديابه كانت الذئاب تمشي ولا تاكل الغنم، خلاص اصلح الله ما بينه واصلح هو ما بينه وبين الله، فامنوا واتقوا لفتحنا حاجات كتير. تعال بقى نسال على لا تؤتوا السفهاء اموالكم، قانون اسلامي في المال لا نظير له، ملوش مثيل، ان الله جعل كل فرد في امه الاسلام رقيبا على الاخرين. وجدت فساد انت مامور ان تغير، تنصح، توجه، ولو حبست مال يتيم تعطيه ما يحتاج اليه. بمال رجل الدؤرم ده انت مواليد كام؟ 60 ولا 65؟ لا ما تم تقولش لحد عشان يحسدوك. لا يا عم ده عنده حاجه و30، وانت برضه ما انت فوق 30 يا حاج. فما تقولش بس خليها كده. سر النعمة تاج على رؤوس الناس، والله ربنا يتقبل. وارزقوهم فيها، الله ما قالش وارزقوهم منها. فين رجالة التفسير؟ المفروض يقولوا ارزقوا فيها منها، لكن هنا حاجة اسمها التضمين، حاجة في اللغة العربية يضمن الكلمة معنيين، معنيين. وبدل ما يجيب جملتين يجيب جملة كده واحدة بس. هجيبها لك مثال خارجي، ما فيش صبورة هنا، خلاص ما فيش. في قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي، المفروض في اللغة العربية يقبل مني، يقبل التوبة من عبادي. ليه ما قالش من عبادي؟ عشان يديك معنيين بجملتين، وبدل ما يجيب جملة وجملة ياخد جملة كده وكملتها من هنا ويسيب دي ويسيب دي. عارف المقص؟ خد بالك بقى، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن عباده. خد يقبل وخد عن، وساب يعفو وترك من. نسيت انت الجملة دي تاني، عاملة زي الفزورة كده، كأنه قال لك يقبل التوبة من عباده وشال من عباده، ويعفو عن عباده وشال يعفو. خد يقبل وخد عن بتاعت يعفو، يبقى حتة من هنا وحتة من هنا، كأنه جاب الجملتين بالضبط. لان يقبل معروف يقبل من، وان جاب عن يبقى هيدخل في يقبل يعفو، كأنه قال يقبل ويعفو، يبقى جاب لك جملتين في جملة واحدة. مين اللي يطلع لي من القرآن العشر بقى نماذج زي دي؟ موجود، دي واحدة منهم بقى دي. اما اقول لك وارزقوهم فيها، كانوا قالوا وارزقوهم منها متاجرين فيها، جملتين جابوا وارزقوهم وشال منها وحذفوا متاجرين او وتاجروا وجاب فيها، يبقى خد فيها من هنا على وارزقوهم هنا، كانه جاب جملتين، كانه قال وارزقوهم من اموالهم وانتم متاجرون فيها. مش تحبسوا ال 100,000 قول له خلاص اهي محبوس عليه، كل سنه كل شهر 4,000 يبقى 30,000 ضيعت فلوسه. لا، فلوسه انت تشغلها، ومش في البنك بقى اللي يعطيك ربا وملاليم. حتى الله يبارك فيه صلى الله البنوك الاسلاميه، بس الكلام ده مش المفروض ما يقولوش. بيسرقوا منا مرتين او بيخدعنا مرتين، ياخد الفلوس بتاعتنا يتعامل بيها ب 16% في البنوك الربويه، ياخد هو 6% ولا 8 ويديك 8، يبقى تعامل بالربا مع الاخر في بنوك اخرى واخذ منك نصف المال. ويقول لك ايه في محرم نزلت الفائده ربع سنويه، مش نقولش الفائده يعني بيضحك علينا الارباح، وبعد يفوت محرم وصفر وفي ربيع. لا لو انت ما تقول لي بالشهور العربيه اسلمت، احنا عاوزين الحقيقه. ها لغاها كمان؟ لا، انا عارف ان في قانون قالوا ان يجب على جميع البنوك الاسلاميه ان تلتزم بالمنهج في منهج البنوك بالمنهج العام للبنوك المصرفيه الاخرى. خلاص، المهم انه بياخد 16% من بنوك ثانيه، فبدهم لنا بقى كلهم، هي ربا وانت بتتحمل المسؤوليه. عندي لجنه استشاريه وده مش ربا، خلاص اشيل على نفوخك المسؤوليه، بس تاخد 16 في فلوسي انا وتاخد مني انت 8 وترجع لي، يبقى تعامل بالربا وسرقه من نصف المال. ده الواقع الحقيقي، هذا خطا مزدوج في هذا العمل. تعال بقى نكمل. لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، والجمله دي لوحدها جمله كبيره قوي، التي جعل الله لكم قياما. بيقول لك ان الفلوس دي هي عصب الحياه، نفس معنى ما تتركش للسفيه فلوسه، ده الفلوس هي عصب الحياه، ده كل شيء في الدنيا عاوز فلوس، الاكل فلوس والشرب فلوس واللبس فلوس والسكن فلوس والتعليم فلوس والعلاج فلوس. كل شيء بدون المال ما تعرفش تقضي مصلحه. التي جعل الله لكم قياما، يعني ايه الجمله غامضه شويه، المفسرين بيفترضوا انك عالم، لكن اعرفها بقى على البلاطه كده، معناها لا تتركوا للسفهاء اموالهم، لان الاموال التي جعلها الله لكم بها قوام الحياه، كل ما مصالح الدنيا قائمه على الاموال. تقدر تعمل اي شغلانه من غير فلوس؟ بتاكل بفلوس، بتلبس بفلوس، بتسكن بفلوس، بتتعالج بفلوس. والنهاردة اكتر الاطباء بقوا تجار، واجارك الله اجارك الله، ويسلموك لعط. تقول لعطل انتو عندي صداع، يقول لك لا لا الصداع ده له 40 سبب. طب يعني ايه؟ من تحليل واشعة ومش عارف ايه، يسلمك لثلاث اربعة خمس جهات. يبقى والاخر ما يعني كانت الام الله يرحمها، شوف الناس تقول زمان يا اخي والله من ابسط الابواب، الواد يا امي سخن انا هجيب له دواء، تقول له استنى بس اصبر بالله اصبر بالله، هات له اسبرتين وكوبايه شاي وخد الخمسه فردي اتصدق بها على اسره على خالتك فلان بس خلاص. يعني احنا كنا احنا عيال سؤال زيكم انتوا رجاله ما شاء الله، احنا عيال صغيره. يا امي ايه ده انت يا امي ما مش عشان ما دخلتيش التعليم زينا، انت طلعت من سنه خمسه ولا سته، فاسكت يا ولد. تفتح الباب مع اللي بيخفي اصلا، يعني كانت فيها يقين يقين. الفرق بين الجيل بتاعي وانتوا برضه تعتبروا من الجيل بتاعي زي بعض، وبين اجيال امهاتنا فرق كبير. اليقين كان عندهم يقين، والاب والام ما خدوش الثقافه اللي احنا خدناها. يعني ابويا مثلا كان بيحفظ قران، وامي ما خدتش سنه سته، ست كده الامهات كانت البنت تكبر كده الاب بس اقعدي علشان انت عروسه وما خلاص. لكن العقل والراي ولا اللي واخد دكتوراه. انا كنت قاعد قدامها زي الكتكوت كده ما اقدرش اتكلم، وانا دكتوراه 20 سنه. اسكت يا حاضر يا امي والله يعني نعمل ايه. وبعدين بكل بساطه غرسوا فينا قيم ومبادئ تربيه حقيقيه. احنا عمالين ننتحر مع اولادنا، الواد داخل مع اصحابه فرحان قوي، يا ابني اعمل لي كوبايه شاي، بس هكلم صاحبك خلع خلاص. وساعات يعمل كده، يعني ايه كده؟ نفض يا بنت اعمل لي كوبايه شاي، الغم والهم والكرب العظيم يجي على دماغها. لكن ساعات ما يجي معاها صديقتها يا على الضحك ويا على السعاده ويا. احنا مش قادرين نوصل الامانه في التربيه زيهم، صح ولا مش صح؟ احنا مش قادرين نربي اولادنا زي ما ربونا، رغم ان انت ما شاء الله معاك شهاده ومعاك دراسات. حاضر يا شيخ اشرف. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هنقف على الآية 7، للرجال نصيب، وندخل بقى على الميراث المرة القادمة. أي سؤال؟ نعم. الساعة بتاعتكم بتجري بشكل فظيع. خلصوا إيه؟ دي التانية؟ يعني نروح خلاص ماشي، خلاص كفاية والله. هو التفسير تحس تشعر إن الوقت بتاعه يعني ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. سؤال بنات. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد. النساء بعتين بيقولوا توجد أختين، هنقول أختان خاتمات القرآن اللي هم عندي كتابين هديهم هنبعت لهم. وصلوا بقى لهم. لا ما انا خلاص سفر بكره ده جه فجاه ما لوش لغزه، بس انا اعتذرت عنه الساعه 6 وبعدين مش مترتب كويس. طيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.